أو مفهوم الحرية المسؤولة أن تتحرري من قيود لا تلزمك ولا تلزمك، قيود التي منذ أن ولدنا وهي غلت في أرجلنا وأيدينا دون اختيار. الناس هتقول إيه؟ الصحة والعيب هيعمل إيه؟ قيود كثيرة. هناخد منها مثال سريع أو ثلاث أمثلة. تعالوا نفرق بين الثلاث معاني: حسن المعاملة للناس، ثم مفهوم المحبوبية الجماهيرية، ثم مفهوم الملائكية الدائمة. إيه القيود اللي بتحصل بقى؟ الذي عندنا لما أنا بستعمل الدين كمرجعيتي، الذي عندنا إيه؟ إن أنا أحسن إلى الخلق ما استطعت. طب مش قادر أحسن، أكف عنهم أباعي. دول مرتبتين عامتين وبينهما درجات كثيرة من الخلق. تيجي بقى تلاقي قيود كثيرة طلعت لنا من تحت الأرض وتؤثر على تصرفاتنا. فكرة إيه؟ محبوب الجماهير. أنا الناس كلها بتحبني، إزاي فلانة زعلانة مني؟ هو مين قال أصلا الناس كلها بتحبك؟ أو الناس أصلا يفترض إنها تحبك؟ ده شيء لا وجود له إذا كان لم يتحقق لنا بين ما ظننا بأنفسنا. يعني إيه الناس كلها بتحبني ومش متعودة إن حد يزعل مني؟ لا، هو ممكن ناس تزعل لأنك أنت مؤذية، وممكن ناس تزعل لأن هم نفسيتهم كده. ده وارد ولا مش وارد؟ فكرة محبوب الجماهير عامة ده قيد اجتماعي رهيب ما له سلطان. فكرة ان انا دائما لازم اكون الشخصية في كل مجال ادخله كل الناس تجمع على حسني وعلى كمالي وعلى كذا، ولن تجمع الناس الا بهوى. يعني قريش التي اجمعت على تحكيم المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، هي كانت اول من ايه؟ من كذا بعد البعثة. فهم هيجمعوا عليك لانك في سياق معين خدمتي كل الاطراف في السياقات اللي بعد كده. فاتخاذ رضا الناس وسعادتهم بك معيارا لمدى ما عليه خلقك، ده معيار مضلل تماما. ونيجي بعد كده لفكرة الملائكية الدائمة. انا ازاي اغلط؟ ده انا ازاي زعل حد؟ ده انا ازاي مش عارف اعمل كده؟ وانا مش بقولها بنبرة واحد ندم، لا، اللي هو نبرة استنكار. لا، انا لا يمكن يصدر مني ده. انا مش ممكن اكون داخلة في علاقة مع شخص وقبل ان استفزيت وقبل ان عملت لا اتوقع من نفسي ان اخطئ، او لان انا مش قادرة اواجه نفسي بخطائها الاقي نفسي ايه؟ انفعلت جدا على الاخر انه زعل مني، انه وقف لي على الوحدة. طب وانا يعني ما شاء الله ما بقفش على الوحدة؟ انا ما شاء الله ما بتأثرش فيا مثلا طريقة الكلام او طريقة المعاملة. ايه المشكلة ان الطرف الثاني يقول لي ان انا كانت طريقتي في مرحلة معينة او في تصرف معين فيها كذب، فيها سوء اختيار الالفاظ، فيها كذا؟ طبعا معيار تقبل هذا ومعيار رفضه ده كله له معايير واضحة. لكن احنا نتكلم من حيث المبدأ العام. مش هيكون دايما الناس رأيهم فيك على الصواب ومش دايما على خطأ. فده مبدأ أتقبل نفسي كإنسان كبشر يمكن أن يخطئ ويصير. أبدأ أتعامل مع الأمور ببساطة. طيب أبدأ أسمع لفلانة لما تتكلم عن عواطفها أو شعورها تجاهك، والله أقيم الموقف. أنا أخطأت في حقك بس احنا ممكن طبائعنا لا تتفق، فخلاص هناخد بعد كده مساحة من بعض كل بساطة. لكن مش كل حد يكلمني كأنه أقام حربا شعواء على نفسي. لا، كل حد يدخل معاه الناس وحوش كاسرة. ليه كل هذه الحروب؟ الأمور أبسط من كده بكثير، بس نضع الأمور في معيارها. مش لازم أكون صاحبة كل حد وحبيبة كل حد وأمورة كل حد إطلاقا. زي ما أنا بالضبط لا أستلطف كل الأشخاص بالضرورة،